يقول أخيرا أريد نصيحة عامة للدعاة إلى الله والشباب المسلم وحبذا لو أمرت فيها وأضربت. أما نصيحتي للدعاة إلى الله فإنني أنصحهم بالإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنصحهم بالتفقه في دين الله، فإن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنصحهم أيضا بجمع الكلمة. اسمعوا يا إخواني، اعلموا بارك الله فيكم أن أعداء الإسلام لا يخافون من دباباتنا معشر المسلمين، ولا من طائراتنا، ولا من مدافعنا، ولا من رشاشاتنا، فعندهم ما هو أكثر وأكثر مما عندنا، لكن يخافون من الإسلام، يخافون من الإسلام يا إخواننا، ويخافون من المتمسكين بهذا الدين. من أجل هذا قوم يحرصون غاية الحرص على التفرقة بين المسلمين، وخصوصا الدعاة إلى الله الذين منزلتهم رفيعة، والذين يعتبرون سادة الوسادة، كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنصحهم بجمع الكلمة، وينبغي أن يعلموا ويتأكدوا أن هناك من يسعى في التفرقة بين المسلمين، شياطين إنس. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن بالتحريف. هناك شياطين إنس يسعون بالتحريف بين الجماعات. واعلموا بارك الله فيكم أنه لا يتم جمع الكلمة على مذهب الشافعي أن يكون الناس شافعية، ولا على مذهب الحنبلي، ولا على المذهب الحنفي، ولا على المذهب المالكي، ولا أن يكونوا على المذهب السوسي، ولا أن يكونوا أيضا تبعا للإخوان المسلمين، ولا أن يكونوا أيضا تبعا من جماعة التبليغ. هذا ما يتيسر ولا يتم به يوسف. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتنازل عن ماذا؟ عن نظام الدنيا وعن الجرائد هذه التي أصبحت فينا من وراء أهل الوحي. الجرائد هذه أصبحت فينا بعض الجماعات تستسلم أن يؤدي للإسلام ولا يتنازل ويتباعد مع إخوانه ويستسلم هذه الجزية التي نظمت للدين ويستسلم الإسلام للدنيا. ربنا الله تعالى كلام كله الفائده. اعم ما الله الشيخ الاسلام ابن تيميه. انا اسالكم يا اخوانا، هل كان البخاري حزبيا؟ هل كان الإمام أحمد حزبيا؟ هل كان عبد الله بن المبارك حزبيا؟ هل كان الإمام مالك حزبيا؟ هل كان أيضا سعيد بن المسيب حزبيا؟ نحن أمة مسلمة يجب أن نكون حزبا واحدا. الناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. حزب الرحمن وحزب الشيطان. ورب العزة يقول في كتابه الجليل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لو تمكن الشيوخ كلنا تعاونا بهذه اللغة، تعاونا بهذه اللغة يا إخواننا، كما فعلوا بأهل العلم، كما فعلوا بأهل العلم بعدم. دارني أخو الله من حضرموت أو من عدن، ثم بعد ذلك سألته من أبرز العلماء هنالك؟ قال: لم يترك أحدا. لا تسألني عن هذا، ما ترك الشيوعيون أحدا، حضروا عليه الدار في يوم في ليلة ويوم، إلا ممكن أن يهرب العلماء، لكن ضروا عليهم في ليلة ويوم. هكذا إخواننا، يجب أن نتقي الله ونتحد، وحلال حلالي من التنكيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أهل السنة، أهل السنة ليس حزبا مبتدعا، قد رأوا كتاب الصابوني رحمه الله تعالى، وأنت الصابوني أبو عثمان يعني أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، كيف ذكر أهل السنة وأنهم من أهل الحديث، وكان يعبر عنهم بالسلف، وهكذا أيضا ذكرت في كلام الإمام أحمد وفي غيره منذ ظهرة البدعة. ولو كنا نعلم أنه حزب لتبرعنا منه من الآن. أهل السنة لا يأخذون العهد ولا البيعة، أهل السنة لا يأخذون عهدا ولا بيعة. من جاء يدرس درس، وبعضها يقال يذهب ولا يدري، ولسنا نحكم على أنه لا ليس بسني إلا من أتى يدرس هنا. لا لا، ولقد تمسك بالكتاب والسنة ولم يعرفنا ولم نعرفه فهو من أهل السنة، ولسنا نتحجر واقعا، لسنا نتحجر واقعا. فأهل السنة كما سمعتم بحمد الله ليس دعاة فتنة، وليس دعاة حزبية، وليس دعاة ثورات منقلبة، دعاة إصلاح. فالذي ينفر عنهم إنما ينفر من الدين، الذي يقول هذا الزمان ليس وقت تصحيح الحديث وتضبيطه، وليس وقت هذا ثقة، وليس وهذا ضعيف إلى غير ذلكم. يا سبحان الله، شغلتم أنفسكم بالتمثيلية، وشغلتم أنفسكم بالصورة، وشغلتم أنفسكم بماذا يا إخواننا؟ بالجرائد والمجلات، ثم تغيبون على إخوانكم. يجب أن نكون منصفين، يجب أن نكون منصفين. ورحم الله إلا أن عرف بدر نفسه، فلنتعاون جميعا على البر والتقوى. وبحمد الله الجو يطلب لنا معشر اليمنيين بالدعوه الى الله، يجب ان ننظر وهذه الحزبيات، ويجب ان نسن لاخواننا الاخرين سنه حسنه. ما احلاها ان يعلم الناس كلهم ان اليمنيين قد اصبحوا اهل دعوه واحده، يدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ذاك رئيس ولا ذاك عنيد، عنيد من الدعاء الى الله، لا ذاك رئيس ولا ذاك عنيد، ولا ذاك مما خصصه سعيد حوى المنحرف المبتدع في كتابه المدخل الى دعوه الاخوان المسلمين. تخطيط رهيب، تخطيط رهيب، فيه إساءة إلى الدعوة، وفيه إساءة إلى الدعوات، يجعل حكام المسلمين يتربصون بالدعاة إلى الله الدوائر، لأنهم يتوقعون متى يجبون عليهم. قد أصبح عندهم رئيس ومرشد وعميل وإلى غير ذلك، أصبح الصحيح أصبح الإساءة إلى الدعوة، والله المستعان.